بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى إلى قوله المخفي والمستخفي. قال المخفي قد تقدمت شروط المخفي، وهو المقصود دائما بالمخفي عند المتقدمين المجتهد مباشرة، لذلك شروط المجتهد مرت معنا. أما المستخفي فهو طالب الفتية، فإن بلغ رتبة الاجتهاد فعليه الاجتهاد ولا يصح له الاستفتاء، لأن القاعدة تقول المجتهد لا يقلد مجتهد، المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر. نعم. وإن كان عاميا فوظيفته اتباع قول المفتي، وكذا حكم من حصل طرفا من العلم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد. يعني كل من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق فهو له نصيب أو حظ من الاستفتاء من التقليد، وإن بلغ درجة عالية من العلم لكنه يتبع إمامه، وهو متساوٍ إلى أن نصل إلى العامي الذي لا في كل جزء من أجزائه ما يطلبه من أفعال تحتاج إلى أحكام شرعية، يطلب الاستفتاء وحكم الله سبحانه وتعالى فيها. ثم قال حكم التقليد. التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، يعني من غير دليل. تقليد قول الغير من غير دليل، اتباع قول الغير من غير أن يعرف دليله، هذا هو التقليد. ومر معنا مسألة المقلد في العقائد تكلمنا فيها. أنا أتكلم عن المقلد في الفروع. أما الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع فلا يسمى تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. يعني من الحنف أن تقول أنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقلد أحدا غيره، أحمق غبي. لماذا؟ لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته هي الحجة، هي الشرع. فهمنا هذا؟ نعم. قال أبو الخطاب العلوم على ضربين. قال أبو الخطاب العلوم على ضربين. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله، نفعنا الله به وبكم. قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، منها ما لا يصوغ التقليد فيه، وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك، ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما اشتهر ونقل متواترا. يعني المقلد في العقل، يعني كل فيه ومر معنا يعني خلاف أئمة الناس المقلد إيمانه صحيح أم لا. المشهور بين طلبة العلم والعلماء أنه أن المقلد مؤمن آخر بترك النظر إن كانت له قدرة وأهلية على النظر، وهناك أقوال أخرى ست أقوال. نعم. ومنها ما يجوز التقليد فيها إجماعا، وهي الفروع، وهي اتباع أقوال اتباع الفروع التي استخرجها المجتهدون كما هو مشهور بيننا الآن أصحاب المذاهب اتباعهم في فروعهم. نعم. ويجب ذلك على العامي. نعم، لأن مذهب العامي هو مذهب إيماني. نعم. لأن الصحابة كانوا يفتون العامة حتى من الصحابة، لأن الصحابة ليس كلهم يعني مجتهدين، لذلك هناك صحابة مجتهدون يقلدهم صحابة غير مجتهدين، يعني يستفتونهم، المقصود أنهم يستفتونهم فيفتون. نعم. ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، لأن الاجتهاد ليس فرض عين، ليس أمرا تكليفيا عينيا يطالب به كل مسلم. نعم. وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم، ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامل الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انفصال الحرف والنسب. لماذا؟ لأن الاجتهاد وظيفة تحتاج إلى استفراغ الوسع، فلا يستطيع أن يقدم مع محاولة تحصيل آلاته على أي شيء من أمور الدنيا، ولعله يصل أو لا يصل. فإذا كان الاجتهاد مطلوبا عينا على كل مكلف، يعني تتعطل أحوال الناس وشؤونهم من حرق ونسل وغير ذلك. ولذلك هو الاجتهاد طلب العلم بين قوسين وظيفة تكليفية على الكفاية لا على العينية. فهمنا هذا؟ نعم. وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرف والنسب وتعطيل الحرف والصناعة، فيؤدي إلى خراب الدنيا. وقد أمر الله بسؤال العلماء بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسألة: لا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر أو يخبره عبد عنه. نعم، يعني بحسب غالب الظن أن الناس يتبعون ذلك المجتهد لما قام عندهم من أهليته مع عدم معارض وقادر. فإن هذا نعم. مسألة: قاعدة: إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الأعلم. هو مخير أن يستفتي من شاء. نعم. ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما نقل في زمن الصحابة إذا سأل العامة الفاضل والمفضول. يعني أنهم سألوا الأفضل واتركوا، سألوا يعني غير الأفضل. هذا يعني لا يخضع في صحة الفتية، ليس مطالب بأن يعني يلتمس أعلمهم، لا، ما دام مجتهدا وصل إلى درجة الاجتهاد مع الأهلية فله أن يسأله، وإن كان المجتهدون في بلدته أو في مصره متعددون. نعم. لا يشترط معنا المقصود، لا يشترط أن يتحرى الأعلم، لأن فيه مشقة. نعم. ويمتنع استفتاء من لم يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة. هذا يمتنع أن يستفتي وليس أهلا للفتيا، بمعنى أنه أن العامي لا يعلم، لم يقم عنده أنه هل هو من أهل العلم أو من أهل الجهالة، لأننا قلنا أن الذي يرشده أن العلماء لم ينكروا على ذلك الذي انتصب للفتيا. ودائما نحن نتكلم عن المجتهد. مسألة: يجوز للمقلد الإفتاء إذا عرف المسألة بدليلها وفهمها فهما حسنا. هذه مسألة واسعة إن شاء الله تعالى تأتي معنا في كتب متقدمة، يعني أنه ينقل قول الغير، له أن ينقل قول الغير أي قوله، يعني معظم الذين يفتون الآن يفتون على أقوال الغير من الكتب، يعني مع أنه وصل إلى درجة من العلم يمحص فيها الأدلة ويرجح فيها، وله يعني فيع في العلوم وله نظرة دقيقة، ومع ذلك هو ناقل لقول الغير وناقل لأصوله وفروعه، ليست مستنبطة من عند نفسه. نعم. فله يجوز له أن يفتي المقلد لأنه هو حقيقة مقلد. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. وبهذا يكون يعني انتهينا من قضية المفتي والمستفتي، ثم سينتقل بنا إلى مبحث آخر هامه، كتاب التعارض والتبذير في قوله هنا الإفتاء المقلد تجوز ناقل فقط أي من حيث اللغة لا ليس أنه مفتي يعني من حيث اللغة الإفتاء هو أن ينقل الفتوى نعم كتاب التعارض والترجيح هذا الكتاب من لوائح كتاب الاجتهاد تعريف التعارض هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما يوجبه الآخر يعني هنا مسألة مهمة يجب أن نعيها يعني بعضكم يعلمون قضية التعارض هو التصادم والتناقض بين دليلين بحيث من حيث الظاهر من حيث التعارض هو يكمن فيما قام عندنا لماذا بقصوره أما التعارض في نفس الأمر في شريعة الله تبارك وتعالى مستحيل عقل والقول به خطير جدا بمعنى أنه يخرج من دائرة الإسلام القول أن أن أن أن تعارضا في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر لا لكن التعارض بحيث من حيث الظاهر بمعنى أننا نتوهم تعارضا لماذا؟ لقصور نظرنا فلذلك وضع العلماء ضوابط لقضية التعارض والترجيح فالتعارض من حيث الظاهر لا من حيث الحقيقة نعم كالحل والحرمة والنفي والإثبات لا فهو تقابل حجتين متساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد الآخر يعني حرمة هذا يوجب حرمة وهذا يوجب حلا فهذا التعارض نعم وتعريف الترجيح تقوية أحد الدليلين ليعلن به نعم. ليعمل به نجعل أحدهما راجحا والآخر مرجوحا نعم أو هو اقتران أحد الدليلين المتعارضين بما يوجب العمل به فعلى التعريف الأول يكون الترجيح من فعل المجتهد يعني على الأول أن نقول تقوية أحد الدليلين ليعمل به التقوية تكون من المجتهد بمعنى أنه يرجح هذا على ذاك بأدلة وأصول وقوانين عنده وهذا كثير جدا في الفقه الإسلامي ونراه ونلحظه كيف أن مثلا الإمام أبو حنيفة يرجح هذا الأثر هذا الدليل على غيره بأدلة منها كذا وكذا وكذا فهذا قول لتقوية أحد الدليلين ليعمل به الترجيح من عمل المجتهد هو المرجح بالأدلة التي تقوم عنده وعلى التعريف الثاني اقتران أحد الدليلين المتعارضين بما يوجب العمل به فهنا الترجيح في نفس في نفس النص المعارض للنص الآخر فيه ما يرجح ما يرجحه على الآخر نعم وعلى التعريف الثاني يكون موصفة الدليل فالتعارض يشترط فيه مساواة الدليلين والترجيح لا بد أن يكون لأحدهما فضل وزيادة لا نستطيع أن نقول هناك تعاون يعني مثلا يعني بين حديثين أحدهما صحيح والآخر موضوع لا يمكن أن نقول هناك تعارض بينهما فهمنا هذا الكلام؟ لا فيشترط أولا حتى نقول بالتعارض المساواة بين الدليلين أن يكونا متساويين نعم قاعدة لا تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف لعدم التساوي في القوة لأننا مباشرة نعمل بالحديث الصحيح دون نظر للضعيف مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو صحيح قال ابن عباس والجمهور صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه نعم عرضه حديث جابر عنه ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه فهذا الأثر ضعيف، وعلى ما أظن أن الأحناف عملوا به. على كل هنا عندنا صحيح وضعيف، فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته هو الذي يعمل، والآخر من حيث كونه ضعيفا لا يعمل به. نعم. فلذلك قال فلا يقل للمعارضة، لا يمكن أن نقول هناك تعارض. نعم. أسباب التعارض: أولا أن تلد الأحكام الشرعية تارة بصيغة العموم وتارة بصيغة الخصوص، فتارة يراد من العام عمومه، وتارة يراد منه الخصوص، فيرى ظاهرها اختلافا وليس بخلاف الحقيقة. نعم، يعني نصوص عامة وخاصة، وتارة أراها أنها عامة وتارة خاصة، يعني الناظر يثبت فيعتقد أن هناك تصادم، لكن لا. نعم. ثانيا أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسألة أحيانا بقدر السؤال، وأحيانا يزيد على السؤال حكما، وقد لا يتذكر الراوي السؤال فيظنه عموما، وبعد معرفة السؤال يعني نظن أنه عام. لماذا؟ لأن القليل، لأن هناك نقصا، فنظن العموم في هذا الحكم، لكنه في حقيقة الأمر هو خاص. لماذا؟ لأنه عن سؤال سائل أجاب عنه صلى الله عليه وسلم، فظهور قضية السؤال ترد عنا قضية ماذا؟ التأرجع، قضية الارتباك والظن، هل أنه عام أم خاص؟ نعم. وبهذا وبعد معرفة السؤال تظهر الحقيقة وعدم الاختلاف، وبهذا يدفع التعارض بين حديث ابن عباس الدال بمفهومه على نفي ربا الفضل، وحديث عبادة بن الصامت الصريح في إثباته، وهو الحديث لا ربا إلا في النسيئة. فهنا حديث عبادة بن الصامت الصريح في إثباته، في إثبات ماذا؟ في إثبات ربا الفضل أنه جائز. لماذا؟ للحديث الذي رواه عن ابن عباس أنه قال أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. نعم. وعبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن جاز أو ازداد فقد أربى. يعني حديث عبادة يدل ماذا؟ يدل على ماذا؟ على حرمة ربا الفضل التفاضل الذي أخذناه في كتاب القياس، أن تكون الأصناف الربوية يعني غير متفاضلة ليصح البيع فيها، وإلا تكون ربوية. حديث ابن عباس يدل على ماذا؟ على حرمة فقط ربا النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. ما هي النسيئة؟ هي التأخير. فإن هذا يعني أن تأخذ مثلا ألفا وترجعها بعد مدة ألف ومئة، المشهور بين الموجود في البنوك التقليدية. أما التفاضل فهنا مفهوم الحديث لا ربا إلا في النسيئة، يعني إذا كان متقابضا، إذا كان يعني في نفس المجلس يدا بيد يعني يجوز التفاضل. هذا معنى لا ربا إلا في النسيئة، منطوقه أن الزيادة تحرم فقط عند التأخير، النسيئة هي شيء مؤخر. أما إذا كان يدا بيد فالتفاضل يجوز. هذا مفهوم الحديث. فإن هذا فعندما نقل ننظر إلى حديث ابن عباس الدالي بمفهومه على النفي ربا الفضل، وحديث عبادة بن الصامت الصريح في إثباته، يعني في ماذا؟ نفي، يعني في نفي، يعني في إثبات ربا الفضل، بمعنى أنه أن ربا الفضل يحرم كما هو في ربا النسيئة. فهمنا هذا؟ وإن ذلك إذا نظرنا إلى أسباب ورود الحديث نجد أن هناك جوابا عن سؤال، نجد أن هناك جوابا عن سؤال، ليس المقصود منه تحليل ربا الفضل، فهمنا هذا؟ لا، هذا يتبين يعني بطرق الحديث. يجد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النسيئة فأجب، فهمنا هذا؟ لا. قال النووي: وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، فقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، بمعنى لا ربا، لا ربا إلا في النسيئة منسوخ. ما معنى منسوخ؟ ليس المقصود أن ربا النسيئة يجوز، يعني أن ربا النسيئة محرم على ربا الفضل كلاهما. نعم. وهذا يدل على نسخه وتأوله آخرون بتأويلات، وتأوله آخرون تأويلات، أحدها أنه محمول على غير الرباويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا. الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حديث التفاضل، من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدا بيد. الثالث أنه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي. نعم، يعني أنه حديث أسامة مجمل وحديث عبادة أتى تبين، فالعمل دائما يكون بالمبين لأنه الذي يوضح يعني ما أجمل ما أبى. نعم. والتأويلات التي قبلها فيها نوع من التكلف، يعني اختلاف الأجناس ليس بر بالبر، لأن في ربا الفضل البر بالبر والشعير بالشعير، ما كانت يعني نفس ما كانت فيها نفس العلة متجانس، هذا التجانس، فهمنا هذا؟ نعم. على كل حاصل المسألة في أن بين الحديثين ليس هناك تضاد، ليس هناك تعارض، فربا النسيئة وربا الفضل كلاهما محرم في الشريعة الإسلامية. نعم. ثالثا أن يذكر الراوي الحديث بتمامه وآخر يروي بعضه، فيظن التعارض ولا تعارض. فيظن التعارض ولا تعارض. فقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي أخرى: وجعل ترابها لي طهورا. فأخذ بالأول الحنفية فأجازوا التيمم بكل ما يطلق عليه اسم الأرض من الرمل والتراب والحجر، وأخذ بالثانية الشافعية فلم يجيز التيمم إلا بالتراب. نعم، يعني بين هذين الحديثين كل أخذ بمدلوله، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل ما على وجه الأرض يصح التيمم عليه. والحديث الآخر وجعل ترابها لي طهورا، وهذا مذهب الشافعية أن التيمم لا يكون إلا على التراب فقط، على غيره لا يصح. نعم. ومثله ما أخرجه أبو داود، قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع قوله: لا تكروا المزارع. يسيرة، لكن إذا هنا يعني كراء المزارع يجوز، الشريعة. طيب هنا نهي يعني إذا تروي الحديث مباشرة تقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكبروا المزارع يعني واستطعت هذا سياق الحديث يفهم منه النهي عن الافتراء لا وإنما قال إن كان هذا شأنكم فلا تكبروا المزارع رجلان اقتتلا يعني أنكم ستقتتلون فهمنا هذا هو النهي عن الاقتتال يعني هل الصفقة أو هذه المعاملة يعني بلى منها كما يقولون فهمنا هذا لماذا لأنه سيقتتل فالاقتطاع من النفط مباشرة يعني هذا يوهم نعم. رابعا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طريقا أو طريقين لبعض الأحكام فيروي كل راو طريقا فيوهم التعارض مع أن كليهما جائز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. يعني هذا الحديث في رواية كثير إحداهن بالتراب أولهن بالتراب آخرهن بالتراب أوسطهن بالتراب طيب إحداهن أولهن آخرهن أوسطهن بالتراب لا كلها تؤدي إلى مؤدى واحد وهو أن تكون غسلة بتراب فقط لا فلا تعارض نعم وفي رواية أولهن وفي أخرى آخرهن والمقصود الترتيب التسريب نعم كما قلت له المقصود أن تكون هناك غسلة بتسريب التراب نعم خامسا أن يتغاير الحكمان لتغاير الحالتين فيوهم التعارض يعني هذا أفتاه بفتوى وهذا بفتوى لتغاير الحالين في ونفس الحكم يعني نفس المسألة فيعتقد أن هناك تعارض مع عدم ذكر سبب الورود نعم فلذلك معرفة أسباب ورود الحديث من أهم علوم الحديث نعم كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي وورد أنه رخص فيه هذا مشهور يعني أن هناك سابق ولاحق هناك ناسخ ومنسوخ فيضم التعارض فالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي أصابت أهل المدينة أناس لجأوا للمدينة يحتاجوا إلى أطعامهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عن ادخارها لإطعام الناس لما ارتفعت تلك العلة قال بجبي إعادة جواز ادخار لحوم الأضاحي فلا تعارض بين هنا التحريم وهنا الإباحة والجواز فهمنا هذا نعم ثالثا أن يكون أحد الخبرين ناسخا للآخر كما ذكرت لكم في ادخار لحوم الأضاحي هو من الأمثلة عن الناسخ والمنسوخ مرة معنا نعم فلا بد من البحث عن الناسخ قواعد أولا لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد كما بين نعم لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم لأنهم يستفرقون القطعة بحسب غالب ظنهم فنحن عندما نقلد المجتهدين هم لم يبنوا يعني هنا الفرق بين المجتهد والمقلد نحن عندما نقلد بيقين أن هذه الأحكام يعني قطعية أما المجتهد الذي تقلده فهو لم يقطع بذلك وإنما هو غالب ظنه ما العلة في ذلك؟ العلة أن المقلد موقن لخلو ذهنه عن كل دليل والمجتهد ظان مع الأغلبية في ذلك لأن ذهنه مزدحم بالأدلة فهو هذا هو الفرق بين المجتهد والمقلد نعم قال ابن خزيمة لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما ليؤلف بينهما يعني لأجمع بينهما ثانيا التعارض إما يعتبر من جهة ما في نفس الأمر وإما من جهة نظر المجتهد. وقلنا أن من جهة نفس الأمر مستحيل، فبقي من جهة نظر المجتهد. أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق، يعني مستحيل. وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف، فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض، كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد. وإن لم يكن الجمع وإن لم يمكن الجمع احتيج إلى الترجيح. نعم. ثالثا، ما يمكن فيه الترجيح صور، أن يكون من جهة سبق تقرأ أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها، كالكذب المحرم مع الكذب. الجهة الكلية ما هي؟ يعني عندنا أحكام كلية المقصودة، الكذب محرم، حكم كلي. طيب في بعض صوره يجوز، هذه جزئيات استثنائية. فهمنا هذا؟ نعم. فلا تعارض هنا، وإنما الأصل التحريم، لكن هناك رقص، هناك استثناءات الشريعة. نعم. كالكذب المحرم مع الكذب للإصلاح بين الزوجين، فلا يجب أن نخلط بينهما، بين الكذب المحرم على أصله وبين الكذب للإصلاح أو لغيره، لدفع ضرر عن المسلمين لعدو أو غيره. المسألة يعني فيها تفصيلة. نعم. وقتل المسلم المحرم مع قتل المسلم محرم. طيب، وقتل المسلم الذي قتل مسلما وهو ما يسمى بالقصاص ليس محرم مع أنه مسلم. نعم. وقتل المسلم المحرم مع القتل قصاصا، فالجزئي ها هنا رخصة في ذلك الكلي، أن يقع من جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة، كتعارض حديثين أو قياسين أو علامتين على جزئية واحدة. فها هنا لابد من أحد أمرين: الأول الحكم على أحد الدليلين بالإهمال، معنى الحكم على أحد الدليلين بالإهمال أنه لا يعمل به. عندنا دليلان، يسقط أحدهم ويبقى الآخر، الساقط مهمل والآخر معمول به. نعم. فيبقى الآخر معمولا به، وذلك لا يصح إلا مع فرض إبطاله. لكن الإهمال ليس بالتشهي وإنما بالأدلة، بمعنى أنه منسوخ والمنسوخ لا يعمل به. فهمنا هذا؟ نعم. وذلك لا يصح إلا مع فرض إبطاله بكونه منسوخا أو بطريق غلط أو وهم في السند أو المتن إن كان خبر أحد. نعم. الثاني الحكم عليهما معا بالإهمال، ويلزم منه أن لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد بل من وجهين. يعني الحكم عليهما بالإهمال يعني إسقاط كليهما. نعم. هذا إن لم يمكن الجمع بينهما، ولم نقف على المتقدم والمتأخر منه، بمعنى اللاصق والمثل المنسوخ، فاستويا. فالمجتهد قد يسقط كلا الدليلين، فهم هذا، ويبقى الأمر على البراءة الأصلية. نعم. لكن هذا نادر جدا. نعم. إذا هذا يرد في الحديث الأحاد، يعني يرد حديثين تسويه قوة. نعم. أن يقع التعارض من جهتين في جهتين، أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين، أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى، ولا ترجعان، يعني لا ترجعان إلى كلية واحدة مثل الكذب محرم وتحته جزئيات، يعني جزئي من جزئيات هذا الكلي رخصة مثل الكذب الجائز في مسألة مثلا إصلاح ذات البيت. هنا عندنا جزئيتان لا ترجعان إلى كلي واحد. نعم. كالمكلف لا يجد ماء ولا متيمما، فهو بين أن يترك فهو بين أن يترك مقتضى مقتضى أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة يعني وجوب إقامة الصلاة عند دخول وقتها ولمقتضى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وهو فاقد للطهورين فماذا يفعل بها ولذلك اختلف الأئمة فمثلا إمام مالك مر معنا هذا في كتاب التيمم أن المعتمد وهو معتمد المذهب لا يتيمم ولا يصلي فإن هذا نعم مثلا ابن القاسم قال يصلي ويقضي يصلي بحرمة الوقت ويقضي لفقده للشر فإن هذا نعم أو يعني أن يقع التعارض بين كليتين من نوع واحد وهذا ظاهره شنيع لكنه في التحصيل صحيح وجه شناعته أن الكليات الشرعية قطعية وتعارض القطعيات محال نعم وأما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران فلا يكون تعارضا في الحقيقة مثاله أن الله سبحانه وصف الدنيا بوصفين متضادين وصف يقتضي ذمها وعدم الالتفات إليها وترك اعتبارها ووصف يقتضي مدحها والالتفات إليها فالأول كقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم يعني هنا في لزم للدنيا. نعم الثاني والثاني ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته ووحدانيته وصفاته كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وأنها ملل ونعم امتن الله بها على عباده كقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لكن نلاحظ أن الجهة تختلف فالجهة الأولى هي ذم الدنيا من حيث التعلق بها أما الجهة الثانية ليس مدحا لذات الدنيا وإنما بها نتفكر ونرتقي في أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم الأوحد هو المكرم هو الممتن علينا فهذه في معرض كما يذكر علماء البيان في معرض الامتنان أن الله سبحانه وتعالى يعدد لنا نعمه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. نعم تقتضى الوصف الأول مضادة للثاني والواجب أنها لنا أن لها والجواب أن لها نظرين أحدهما نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا للحق ومستحقا لشكر الخالق لها بل إنما يعتبر فيها كونها عيشة الدنيا مطية في الآخر أما إذن جعلها هي جوهر وجودنا حتى تكون هي سبب إجبارنا عن الله سبحانه وتعالى عن الخالق الأوحد والمنعم الأوحد فهذه الدنيا هي مجرد صور وخيالات لا حقيقة لها وإنما الذي سخر وجعله الله سبحانه وتعالى. نعم أما من جهة أن نجعلها هي ديدننا وبها يعني قد نؤلمها، فهذا المذموم في هذه الدنيا. أحدهما نظر مجرد من الحكمة التي أبعت لها الدنيا من كونها متعرفا بالحق ومستحقا لشكر الخالق لها، بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا ومقتنقا للذات ومآلا للشهوات. فهي من هذه الجهة قشر بلا لب ولعب بلا جد وباطل بلا حق. والثاني نظر مقترن بالحكمة التي وضعت لها، فظاهر أنها ملأة من المعارف والحكم يجب شكرها، فانتجب لذلك حسب قدرته، وصار ذلك القشر محشوا لبا، فمن هنا صارت محمودة غير مذمومة. فذمها بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم. لذلك دائما التعميم هو معيار الأغبياء، فنذم الدنيا من جهة ما، ومدحها لا لذاتها وإنما من باعتبار ما. فكل ما يؤدي إلى خير ذاتي فهو ممدوح. ما معنى خير ذاتي؟ أي أنك استوجبت أو استحققت مدح الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليه من ثواب، وما كان خلاف ذلك فيكون مذموما بكله. فقوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، أو عالما ومتعلما، فذكر الله شامل لقضية النظر المقترن بالحكمة، فهو ذكر ومن أعظم الذكر لله تبارك وتعالى. إن لم يكن نظرنا للدنيا غير مقترن بالحكمة، أي كما عبر بالقشر بلا لب، فهي ملعونة. فعلينا أن نلتمس كيف نؤطر ونوطن أنفسنا على أن يكون نظرنا للدنيا بقشر مشحون بلب معرفة الله تبارك وتعالى، فتكون مطيتنا للآخر. ولذلك هذا معنى قول جميع الصالحين أن تكون في أيدينا وأن لا تكون في قلوبنا. نكتفي بهذا القدر، لأن المبحث الذي يليه فيه كثير من التفصيلات، وهو كيفية العمل عند التعارض. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.